بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بقي علينا من قراءة ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنجاسات، ما ذكره رحمه الله تعالى من المسائل في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله، يعني به الشيرازي كما مر بنا مرارا، قال: إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاح، يعني ضاح أي مكشوف للشمس، في موضع ضاح فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب أثرها، ففيها قولان. قال في القديم والإملاء، يعني الإمام الشافعي، يطهر لأنه لم يبق شيء من النجاسة فهو كما لو غسل بالماء، وقال في الأم لا يطهر وهو الأصح لأنه محل النجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرحا، قال: هذان القولان مشهوران، وأصحهما عند الأصحاب لا يطهر، وهو المذهب الجديد الشافعي، كما صححه المصنف في قوله وهو الأصح. قال: ونقله البندني عن نص الشافعي في عامة كتبه، وحكى في المسألة طريقين، أحدهما فيه القولان، والثاني القطع لأنها لا تطهر، وتأويل نصه على أرض مضت عليه شنون وأصابها المطر، ثم القولان فيما إذا لم يبق من النجاسة طعم ولا لون ولا رائحة. وممن قال بأنها لا تطهر مالك وأحمد وزفر وداود، وممن قال بالطهارة أبو حنيفة وصاحباه، وهذا هو صحيح مذهب أبي حنيفة، يعني كون الأرض أصابتها نجاسة ثم طلعت عليها الشمس وهبت الرياح وزالت النجاسة فحينئذ تطهر، لا يشترط في إزالة النجاسة النية، لا يشترط في إزالة النجاسة النية. لو وضع الإنسان ثوبا على حبل وفيه نجاسة فأصابه مطر فذهبت النجاسة وطهر، طهر الثوب ولا يشترط النية. الشافعية يشددون في هذا الباب ويقولون لابد حتى في إزالة النجاسة من النية كما مر بنا من قبل. وهناك وجه آخر في المذهب، بل وقول الإمام الشافعي رحمه الله القديم، قال: وقال أبو حنيفة وصاحباه، ثم قال العراقيون أو ممن قال بالطهارة أبو حنيفة وصاحباه محمد بن يوسف ومحمد بن حسن، ثم قال العراقيون: هما إذا زالت النجاسة بالشمس أو الريح، فلو ذهب أثرها بالظل لم تطهر عندهم قطعا، يعني فرقوا بين زوالها بالشمس والريح وزوالها بالظل. وقال الخراسانيون: فيه خلاف مرتب، وأما الثوب النجس ببول ونحوه إذا زال أثر النجاسة منه بالشمس فالمذهب القطع بأنه لا يطهر، وبه قطع العراقيون. يقول: أما الثوب النجس ببول ونحوه إذا زال أثر النجاسة منه بالشمس فالمذهب القطع بأنه لا يطهر. والصحيح أنه يطهر، لأن النجاسة لم يبق لها عين ولا أثر، والحكم المعلل والمعلق بعلة يدور مع علته وجودا وعدما، إذا زالت العلة زال الحكم. الخمر إذا زال وتحول إلى خل زال عنه اسم الخمر وأحكام الخمر. قال: ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب أنهم طردوا فيه القولين كالأرض. قال: وذكر بعض المصنفين عن فوراني أن إذا قلنا يطهر الثوب بالشمس فهل يطهر بالجفاف في الظل؟ فيه وجهان وهذا ضعيف. قال الإمام: ولا شك أن الجفاف لا يكفي في هذه الصورة، فإن الأرض تجف بالشمس على قرب ولم ينقلع بعد آثار النجاسة، فالمعتبر انقلاع الآثار على طول الزمان بلا خلاف، وكذا القول في الثياب. نعم، هذا هو المعتبر، المعتبر زوال النجاسة إذا زالت بأي شيء فلها حكم ذلك. قال: وكذا القول في الثياب. وقول المصنف موضع ضاح هو بالضاد المعجمة، قال أهل اللغة هو البارز، أي البارز للشمس، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فرع في مسائل تتعلق بالباب مختصرة جدا خشية الإطالة وفرارا من السآمة والملالة. قال: إحداها أن إزالة النجاسة التي لم يعصي بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور، وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها، لكن يستحب تعجيل إزالتها. طيب، هل هناك نجاسة يعصي بالتلطخ بها ونجاسة لا يعصي؟ الجواب نعم، لو أخذ برازا ولطخ به ثيابه يعصي جدا، لأنه مأمور بالطهارة والنظافة والتنزه عن الأقدار والبعد عنها، والله تعالى جميل يحب الجمال، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن لو أنه بال أو تبرز ولم يستنج إلى أن دخل وقت الصلاة، فيقول لا بأس أن يستنجي ويزيل أثر النجاسة إذا دخل وقت الصلاة، لكن يستحب تعجيل إزالتها. كذلك إذا وقع على ثوبه شيء من النجاسة، يسير في الطريق وقع على ثيابه نجاسة، هل يجب عليه أن يبادر إلى إزالتها وما تعمد ذلك، أو سار في طريق وسقط في موضع فيه نجاسة فحينئذ هو لم يعصي بمثل هذا الأمر، لم يعصي بمثل هذا الأمر، فماذا يجب عليه إزالتها إذا دخل وقت الصلاة ويستحب له قبل ذلك. قال الثانية: إذا نجس الزيت والسم والشيرج وسائر الأدهان، نوع من أنواع الزيوت والسوائل، قال فهل يمكن تطهيره؟ الآن زيت وقعت فيه نجاسة، سم وقعت فيه نجاسة، شيرج وقعت فيه نجاسة، هل يمكن تطهيره أم إراقته؟ قد مر بنا من قبل أن الشافعية ماذا يقولون يا أخي معاذ؟ أنهم يقولون سائر المائعات غير الماء حكمها حكم ما دون القلتين، يعني أنها إذا وقعت فيها نجاسة صارت نجسة وإن لم تتغير. مذهب الشافعية أن سائر المائعات غير الماء إذا كانت إذا وقعت فيها نجاسة فحكمها حكم الماء القليل، يعني دون القلتين، أنه ينجس ولو لم يتغير. قال: إذا نجس الزيت والسمن والشيرج وسائر الأدهان فهل يمكن تطهيره؟ قال: فيه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في باب ما يجوز بيعه، أصحهما عند الأكثرين أي من الشافعية: لا يطهر بالغسل ولا بغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في الفأرة: تقع في السمن إن كان مائعا فلا تقربوه. هذا حديث لا يصح، بل هو حديث شاذ، إذا وقع في مائع فلا تقربوه. قال: ولم يقل اغسلوه، ولو جاز الغسل لبينه لهم، وقياسا على الدبس. ما هو الدبس؟ الدبس الدبس، ولا غلق الدبس، كالدبس يا الله، الدبس لا يؤكل يا الله، الدبس يشرب. محمد عندك أبا حليفة؟ يعني يأكلون التمر ثم يعصر هذا التمر يخرج منه مثل العسل سائل سخيف ولذيذ يعني في شربه، ومعروف. وأنا أظن يعني قد يعني إلا مرة أخ من الأخوان من الحديدة أرسل لنا دب 15 دبس، يعني مش عصير، يعني يأخذ التمر يضعون التمر يعني كأنه يضغطوه في شيء يخرج منه شفتان الذي في التنكات، أحيانا يخرج منه في العسل في التنكات، وأحيانا في القراطيس يكون في أطراف من العسل هذا. إلا أن هذا يجمع ويعني بعد أن يعني يعصر هذا التمر بدون ما يضاف إليه ماء ولا شيء، لا يضاف إليه ماء، لا لا سائل سائل يشرب شرب. هذا غليظ يعني هناك ما هو أرق، وإلا هذا أيضا دبس. وبعدين هذا قال دبس السكر، وهذا دبس التمر. قريب. قال الثاني يطهر، القول الأول أن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء فإنه يكون نجسا، وهذا قول أكثر من الشافعي والمشهور في المذهب. قال والثاني يطهر بالغسل. كيف يغسل السم؟ كيف يغسل الزيت يا ظالم؟ رائع. كيف يغسل كل غسل؟ كيف يا أخي وليد؟ لا يغسل. كيف يا أخي أحسن؟ بعد النذر الحين والبيبس في الحين يعني في النذر الحين عصير. طيب هو قد ذكر الإمام النووي الطريقة، يضاف إليه ما ثم بعد ذلك يعني سيصفو ثم يفتح من أسفل يخرج الماء ويقضي، قال هذا غسل. طيب قال الثاني يظهر بالغسل. كيف؟ قال بأن يجعل في إناء، يعني هذا الزيت النجس الذي وقع فيه نجاسة، قال بأن يجعل في إناء ويصب عليه الماء ويكاثر به ويحرك بخشب، يعني يخلط به ماء كثير يحرك بخشبة أو بعود أو بملعقة أو بأي شيء آخر، ثم يترك حتى يعلو الدهن. يعني بعد الخلط هذا، الخلط هذا عندهم من أي غسلة يغسل الزيت من أي إزالة النجاسة، أحتاج إذا لم يتغير أحتاج إلى هذا كله. فقال ثم يترك حتى يعلو الدهن، ثم يفتح من أسفل الإناء فيخرج الماء ويطهر الدهن. قال وهذا الوجه قول ابن سريج ورجحه صاحب العدة، وقال البغوي وغيره ليس هو بصحيح، وقال صاحب العدة لا يطهر السمن بالغسل قطعا، وفي غيره الوجهان، والمشهور أنه لا فرق. قال وأما الذئبق فقال المحامل في اللباب وصاحب التهذيب وغيرهما إن أصابته نجاسة ولم يتقطع بعد إصابتها طهر بصب الماء عليه، وإن تقطع فهو كالدهن ولا يمكن تطهيره على الأصح. على كل حال السمن والزيت ونحو ذلك إن كان جامدا كما في الحديث يلقى ما حوله، وقعت فيه فأرة أو ماتت أو نجاسة فيلقى ما حوله، وإن كان رائقا نظرنا، إن كان قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه بتلك النجاسة فحينئذ ينجس، وإلا فلا. إلا أنه إذا كانت هناك عين للنجاسة كفأرة ماتت فتلقى وما حولها من الرائقة والباقي ينتفع به. أحيانا يكون هناك زيت كثير، عصير كثير، دهن كثير رائق في براميل بالذات في مصانع ومعامل وغيرها، وهناك من يبيع ويكون عنده شيء كثير لو أراقه أفلس، يترتب على هذا شيء كبير، وقد ذكروا في ابن سيرين نحو هذا، وأنه تورع وألقى ذلك الزيت وحبس بعد ذلك. قال الثالثة: إذا أصابت النجاسة شيئا ثقيلا كالسيف والسكين والمرآة، يعني شيء ثقيل أملا. قال: إذا أصابت النجاسة شيئا ثقيلا كالسيف والسكين والمرآة ونحوها لم تطهر بالمسح، ولا تطهر إلا بالغسل كغيرها. وبه قال أحمد وداود وقال مالك وأبو حنيفة: تطهر بالمسح. الشيء الثقيل إذا مسح ولم يبقى النجاسة أثر طهر، ما المانع؟ هذه نجاسة، هذا شيء ثقيل ما تتشربه ولا يختلط بها شيء منه. يعني لو جئت مرآة أو زجاج وقعت فيه نجاسة مسحته بخرقة ونحوها ولو بدون ماء سال تماما، ما يتشربه الزجاج ولم يبق له أثر عليه. إذا زال أثره كله فالصحيح ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أنه يطهر بالمسح. قال الرابعة: إذا سقي في السكين ماء نجسا، هل يمكن أن تسقى السكين ماء؟ عند الحداد يأتي السكين إلى غيرها، يعني يسخنها ويبردها ويحدها، ثم بعد أن يجهزها يدخلها في ماء تسقى من أي، لأن لو أعطاك هكذا ربما تكسر ويسارع إليها يعني تنسلم، فلكن تسقى بالماء مثل ما ينظر الإنسان حداد يدخل الفأس إلى أن يحمر ويدقه ويسويه ثم يدخله في الماء يسقيه الماء. فيقول الآن: لو أن السكين سقيت، هذه السكين بعد أن حدت دخلت في النار وضربت وحدت تماما وسقيت بماء نجس، ما الحكم عند أن تقطع بها الطماط والبطاط والبصل واللحم وما أشبه ذلك؟ قال: إذا سقيت السكين ماء نجسا ثم غسلها طهر ظاهرها، وهل يطهر باطنها بمجرد الغسل؟ لأنها تشرب من الماء، فالظاهر يطهر بالغسل. طيب والباطن؟ فهل يبقى النجاسة في مثل هذا ومع حد السكين أثر؟ طيب يقول: إذا سقيت السكين ماء نجسا ثم غسلها طهر ظاهرها، وهل يطهر باطنها بمجرد الغسل أم لا يطهر حتى يسقيه مرة ثانية بماء طهور يورده عليها؟ يعني سقي، طبعا سقي لا بد أن تسخن أولا حتى تحمر ثم تسقى ماء جديدا. قال: فيه وجهان حكاهما صاحب البيان وآخرون: ولو طبخ لحما بماء نجس صار باطنه وظاهره نجسا. الآن واضح لأن اللحم سيتشرب هذا الماء، ماء نجس. يعني لو طبخ لحما بكوب أو بماء فيه نجاسة، قال: ولو طبخ لحما بماء نجس صار باطنه وظاهره نجسا. وفي كيفية الطهارة في وجهان: طيب لحم عين كيف طاهره؟ جاء شخص اللحم قد وضع في القدر وصب عليه قليل من بول أو نجاسة، ثم بعد أن طبخ أخبرك تريد أن تأكل فعلت فيه كذا وكذا وهو مصدق وأنت تصدقه في ذلك، طيب أنت الآن ما تطيب نفسك بأكله، والبعض قد لا تطيب نفسه بتركه. كثير من الناس ما عاد تطيب نفسه ولا يلحق أن تطهير، لكن بعض الناس يظن بهذا، وربما يعني عهده باللحم من وقت طويل يقول: أنا ابحثوني في كتب الفقهاء عن مخرج كيف أطهر هذا اللحم الذي قد تشرب النجاسة. قال: وفي كيفية طهارته وجهان. يعني انظر إلى أين يذهب الفقهاء وإلى أين تذهب التفريعات. قال: وفي كيفية طهارته وجهان: أحدهما يغسل ثم يعصر كالبساط، يعني يعصر اللحم عصر، طبعا بعد أن نضج يصفي العصر، يسقى ماء ثم يعصر. قال: والثاني يشترط أن يغلى مرة أخرى بماء طهور. قال: وقطع القاضي حسين في مسألتي السكين واللحم بأنه يجب سقيهما وإغلاؤها، واختار الشافعي أن الغسل كاف فيهما وهو المنصوص يعني إمام الشافعي. قال الشافعي رحمه الله في الأم في كتاب صلاة الخوف: لو أحمى حديدة ثم صب عليها سما أو غسلها فيه فشربته ثم غسلت بالماء طهرت، لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر فيه ليس على الأجوف. هذا مصروف حروف، يعني يقول يكفي في هذا يكفي في هذا الغسل. أحيانا قد يؤتى بخنجر أو سيف يسقى سم. عبد الرحمن بن مجم الذي قتل علي بن أبي طالب ذكر أنه سقى السيف سما 40 يوما، من أي تكون ضربة يدخل السم في الجرح وإن لم يموت من ضربة السيف مات من السم. وذكروا أن الطبيب الذي قتل علي بن فضل قرمطي طبيب أراد أن يحكي كيف يفعله وكيف يقتله بدون أن يشعر أحد، وكان إذا مرض يأتيه من يأتيه طبيب حلقة في الطب، جاء من ظاهر بلاد العراق، المهم جاء إلى اليمن واقترب منه واشتهر بالطب وهو طبيب بارع. طيب هو طبيب بارع بجانب علي بن الفضل أطباء، لكن دونه يعرفون الأدوية ويعرفون الدواء الذي فيه شيء ومعه. المهم أنه مرض مرضا شديدا واحتاج إلى أن إلى ذلك الطبيب البارع. طيب لو سقى سكينا بالسم أيضا يعني ستفحص يعرفون، والسكاكين من عندهم والأشياء الأخرى من عندهم والآلات من عندهم، ما يستطيع أن يحصل معه شيء. ففكر ماذا يفعل حتى يتمكن منه، فسقى لحيته سما، الطبيب سم ناقع في لحيته، دخل عليه جاء له بعض المشارط الذي يحتاج إليه أثناء يعني العملية له، فجعل السكين في لحيته ويحيى يعني أصابها شيء من السم وجارح له ومات بعد قليل. طاردوا بعد ذلك الطبيب وأخذوا يعني عرفوا أنه ما هو إلا هو، لكنه يعني توصل إلى هذا. والسم يكون له أثر، السم يكون له أثر. هذا مجمل القصة فيما أذكره، أنا بعيد عهدها، لكن يعني قتله بهذه الطريقة، قتله بهذه الطريقة، جعل في لحيته سم ويعني أخذ المشرط وتظاهر بأي شيء. المهم أنه يعني مررها، ويستطيع الإنسان الذكي بيعني أدنى موقف يلتفت يمنى ويسرى أثناء معالجة دون أن يشعر به من حوله بسبب العقيدة اللي يحمله. الطبيب هذا قتله بسبب العقيدة، وتعلم الطب ومهر في الطب وجاء خصيصا من أي لأي. وأحيانا يعني طبيب يسلم الإسلام ومثل هذا يعني راح الإسلام المسلمين منه، فعل خدمة عظيمة. طيب قال ولو أحمى حديدة ثم صب عليها سما أو غسلها فيه فشربته، تشرب السم إذا أحميت ثم وضعت في السائل، تشرب سكين أو خنجر أو سيف أو أي شيء ما فيه سم يحميها ثم يدخلها فيها تشرب. لو قطعت بها شيئا يتأثر ينتقل السم يتضرر ضررا عظيما. فأحيانا يكون السم يعني حتى لو كان الشيء نقلت فيه شيء من السم فيؤثر مثل ما فعل هذا الطبيب. طيب قال ولو أحمى حديدة ثم صب عليها سما أو غسلها فيه فشربته ثم غسلت بالماء طهرت، لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر فيه ليس على الأجوف. هذا نصه بحروفه نص الشافعي. قال المتولي وإذا غسل السكين طهر ظاهره دون باطنه، ويجوز استعماله في الأشياء الرطبة كما يجوز في اليابسة، لكن لا تصح الصلاة وهو حامله. لماذا؟ قال حامل النجاسة. قال وإنما جاز استعماله في الرط مع قول أن بنجاسة باطنه لأن الرطوبة لا تصل باطنه إذ لو وصلت لطهرت بالماء. قال الخامسة قال صاحب التتمة وغيره للماء قوة عند الورود على النجاسة فلا ينجس بملاقاتها بل يبقى مطهرا فلو صبه على موضع النجاسة من الثوب فانتشرت الرطوبة في الثوب لا يحكم بنجاسة موضع الرطوبة ولو صب في إناء نجس ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور وإذا أداره على جوانبه طهرت الجوانب كلها هذا كله قبل الانفصال. قال فلو انفصل الماء متغيرا وقد زالت النجاسة عن المحل فالماء نجس. طيب والمحل؟ قالوا فيه وجهان أحدهما أنه طاهر لانتقال النجاسة إلى الماء والثاني وهو الصحيح أن المحل نجس أيضا لأن الماء المنفصل نجس وقد بقيت منه أجزاء في المحل. قال ولو وقع بول على ثوب فغسل بماء موزون فانفصل زائد الوزن فالزيادة بول. قال لو كان ثوب نجس وغسل بماء موزون يعني براط الماء فانفصل رطل قليل قال القليل هذا هو البول لأنه الثوب جاف ما سينفصل منه شيء وإنما كان فيه بول والبول لا زال رطبا على الثوب الماء رطل وخرج الزائد قال الزائد هذا بول. قال ولو وقع بول على ثوب فغسل بماء موزون يعني مقدار معين من الماء فانفصل زائد الوزن فالزيادة بول والماء نجس لا فائدة كما لو تغير. وفي طهارة المحل الوجهان الصحيح لا يطهر. وقد سبق في المياه وجه شاذ أن الماء طاهر مع زيادة الوزن وليس بشيء فالمذهب نجاسته. قال السادس أو السادسة قال أصحابنا إذا اختلط في العذرة أو الروث وغيرهما من الأعيان النجسة بتراب النجس ولم يتميز لم يطهر بصب الماء عليها لأن العين النجسة لا تطهر بالغسل وطريقه أن يزال التراب الذي وصلته أو يطرح عليه تراب طاهر يغطيه والأول أولى يعني إزالة التراب يأخذ التراب هذا ينقل يرمى به في مكان آخر. قال والأول أولى. قال صاحب الشامل وغيره لو طين على النجاسة أو طرح عليها ترابا طاهرا وصلى عليه جاز لكن تكره الصلاة لأنه مدفن النجاسة وكذلك لو دفن ميتة وسوى فوقها الطاهر تصح الصلاة عليه وتكره. قال السابعة ما ذكر صاحب التتمة بعد أن ذكر الوجهين يعني هل تجوز الصلاة في سقف سيارة؟ قال سقف سيارة البيارة عمقها 4 متر مليئة بالأذى وعليها بلاطة اسمعنا في حديث تجوز ما علينا مسألة ما في إلا المكان هذا هو الآن يعني الكلام هذا يعني ليس مسألة فرضية لأنه ذكره هنا فأنا جئت بالصورة القريبة له لما قال مدفن النجاسة إذا لا هذا مثل بيارة فلو صلى إنسان في هذا المكان تصح الصلاة ولا تصح لا فرق يعني غير مستقرة النجاسة غير مستقرة ومختلطة مياه أخرى بخلاف هذا الموضع موضع النجاسة وعليه سقف النجاسة على كل حال هنا يقول تصح مع الكراهة. قال السابعة ما ذكر صاحب التتمة بعد أن ذكر الوجهين في مسألة ابن القاص السابقة وهي إذا غسل نصف الثوب ثم عاد فغسل نصفه هي مسألة طويلة وأنا يعني تجاهلتها سابقا فلقولها وأيضا يعني ما فيها كثير فائدة. طيب ثم قال لو خرز الخف شو معنى خرز الخف يعني الحذاء المنقطع خرزه يعني يرقع طيور بأشياء، قال لو خرج الخف بشعر خنزير رب صار نجسا. ايش اللي يصير نجسا؟ الخف. قال لو خرج الخف بشعر خنزير رب صار نجسا. فهل يشوف كله؟ قل ذلك الموضع، لكن جميع الخف ينجس. قال فإذا غسله هل يطهر ظاهره؟ في هذان وجهان، أحدهما لا يطهر لأن الذي يتخلل ثقب الخف من الخيط نجس لملاصقته الشعر مع الرطوبة. وهل يخرج بشعر خنزير؟ يعني فيه من الصباب الحيث يخرج به؟ الله أعلم. طيب قال فإذا غسل ظاهره اتصلت الرطوبة بالموضع النجس ولا ينفذ الماء فيه ليطهر الجميع فيعود المغسول نجسا، والثاني يطهر فيجوز أن يصلي عليه لا فيه. كيف يصلي عليه لا فيه؟ والكلام الضمير يعود على ماذا؟ على الخف. قال يجوز أن يصلي عليه لا فيه، ما الفرق يا أخنا وليد؟ لا فيه إذن فيه. كيف يعني؟ يعني هو يقف عليه، يعني يصلي عليه، يعني واقف عليه، ما دخل إلا فيه، وقف عليه، وقف عليه. ما فيه خيوط بس، خيوط مش عارف. لا بس البان الشعر نفس الشعر. الله أعلم، يعني ما يذكرون هذا انفراد، يعني ما سيذكر الفقهاء هذا، والإمام النووي يذكر هذا ودون في الكتب من فراغ أو ليس موجودا، لكن بالنسبة لنا ما عندنا. قال والثاني يطهر فيجوز أن يصلي عليه لا فيه ولو عرقت رجله فيه أو أدخلها فيه رطبة لم ينجس ولا تتعدى النجاسة من الخرج الذي في ثقب الخف إلى المغسول. وكان القاضي حسين اختار هذا الوجه. قال الثامنة صب الماء على ثوب النجس وعصره في إناء وهو متغير، ثم صب عليه ماء آخر وعصره فخرج متغيرا، ثم جمع الماءين فزال التغير ولم يبلغ قلتين فهو نجس. هذا هو الصواب وفيه قطع الجمهور، بناء على أن ما دون قلتين إذا يعني لاقى نجاسة نجس، والصحيح القول الآخر. قال وحكى صاحب المستظهر وجها أنه طاهر، قال النووي وليس بشيء. قال التاسعة إذا دبر الطهر، الغالب أنها جلود حيوانات، يعني من بقر وإبل وغيرها، حتى لو كانت ميتة فإذا دبغ لها الطهر. السباع عليها عن حديث تلف عن حذاء من جلد أسد إلا نمر إلا تمساح غاليا في لها الجلود، على أن التمساح فيه، يعني هناك من يلحقه بالسباع ولا يجلس أكله، وهناك من يقول لا، أن التمساح يعني سبع يفترس الآدميين والحيوانات، بل يفترس حتى بعض الحيوانات المفترسة، لو وجد ذئب قريب منه ولا كلب ولا أي شيء ولا يبالي. يعني كبير، يعني ذات الكبير منه، فلو يعني ممكن يبتلع كلب وربما ذئب أو أكبر من ذلك ممكن يأكل. فالمهم أن مثل هذه الجلود تكون غالية، والغالب أن الذي يصنع من جلود بهيمة الأنعام كثرت ما يذبح منها. قال التاسع قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة في الوسوسة إذا غسل فمه النجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما هو في حد الظاهر ولا يبتلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون أكل نجاسا. طيب من أين جاءت النجاسة إلى فمه؟ أن الشافعية من شرب بول الإبل فقد شرب نجاسة، فقد شرب النجاسة. قالوا طيب هو الآن الذي دخل إلى بطنه، قالوا مضطر تطببا وأذن الشرع بذلك، لكن يبقى الذي في الفم، ما يأكل بعده ويشرب عصير؟ يشرب عصير النجاسة، لأن المائعات عندهم تنجس بالشيء اليسير حتى لو لم تغير، كيف بعصير والفم فيه نجاسة عندهم؟ الفم فيه نجاسة. قال العاشر: إذا كانت أعضاؤه رطبة فهبت الريح فأصابه غبار الطريق أو غبار السردين لم يضره. وقد ذكر المصنف المسألة في باب المياه، يعني باعتبار أن عندهم غبار السردين، يعني بقر، خلفات البقر والغنم والإبل عند الشافعية نجس، فأنت الآن ثوبك مبتل وهذا الرجيع يابس، يعني بعر غنم، بعر ما نزل منها من أشياء، لو جاءت الريح فصارت مثل الرماد، فأصابت من هذا الغبار وثوبك مبتل وهذا نجس. فقال هنا: إذا أصابه شيء من ذلك لم يضره، مع أنه كان يعني مقتضى الكلام السابق وما سار عليه أنه ينجس، إلا أنه إذا كان غبار شيء يسير لا يرى في العين ويصعب الاحتراز منه ومن أي المشقة فيعني تسامحوا فيه، فهذا أمر آخر. هو الإشكال أن الثوب رطب ولاصق به نجاسة، وإن نزلت سيبقى أثرها، وإن نزلت بعد أن يجف سيبقى أثرها. قال الحادي عشر والأخيرة: لو صبغ يده بصبغ نجس، أو خبض يده أو شعره بحناء نجس. كيف يكون حناء نجس؟ قال: بأن خلط ببول أو خمر أو دم وغسله فزالت العين وبقي اللون، إن بقيت لحيته حمراء وكانوا قد أضافوا إلى الحناء شيء من الأشياء الأخرى، قالوا من أجل أن يسود، من أجل أن يكون يعني اللون يبقى وقتا طويلا. قال: إذا غسلت، يعني غسل الحناء، غسلت الصبغة بقي اللون، قال: وبقي اللون فهو طاهر. هذا هو الصحيح، الحمد لله الذي يعني تسامح معه بأهله، مع أنه بقي اللون، هذا لون إيش؟ اللون ما بقي إلا من تلك العين. قال: وبقي اللون فهو طاهر. هذا هو الصحيح، وبه قطع الأكثرون ومنهم البغوي، ونقله المتولي عن عامة الأصحاب. قال: وقال الأستاذ أبو إسحاق: لا يطهر مع بقاء اللون. قال صاحب الحاوي: إن بقي لون النجاسة فنجس، وإن بقي لون الخضاب فوجهان. ونقل صاحب المستظهر هذا عن الحاوي ثم ضعفه وقال: هذا عجيب، واعتبار زوال اللون لا معنى له. قال: وقد نص الشافعي رحمه الله في موضع آخر أنه يطهر بالغسل مع بقاء اللون، والمذهب ما سبق وهو الجزم بالطهارة. قال صاحب الحاوي: فإن قلنا لا يطهر، فإن كان الخضاب على شعر اللحية لم يلزمه حلقه، بل يصلي فيه ويتركه حتى ينحل، لأنه ينحل عن قرب، فإذا انحل عاد أعاد الصلوات، يعيد صلوات أسبوع لا شهر أو نصف. وإن كان على بدن وهو ما ينحل كالحناء انتظر فصوله ثم يعيد ما صلى معه، فإن كان ما لا ينحل كالوشم فإن أمن التلف في إزالته لزمه كشفه، يعني يأتي دموس يزيل هذا الوشم الذي يوضع الكحل، يعني يثقب الجسد بإبرة يدخل فيه كحل، واحد على صورة الأسد، واحد صورة نمر، واحد كلمة، واحد قلب، والجنون فلون مما يفعلها أولئك السفهاء الأشرار الذين يعرضون أنفسهم للعن. قال: فإذا أمن التلف في إزالته لزمه كشطه، يعني دموس ونحو ذلك، لأنه ليس له أمد ينتظر بخلاف الحناء، وإن خاف التلف فإن كان غيره أكرهه تركه بحاله، وإن كان هو الذي فعله فوجهان، كما لو صلى بعظم النجس، والله أعلم. كيف يصلي بعظم النجس يا أخي محمد؟ أنا جعل العظم كالجبيرة، أوصل عظمه بعظم النجس، حصل له كسر وصلوا بعظم النجس، وهذا سيلزم يبقى معه، أو توضع جبيرة ويلف بهذا العظم النجس. قال: فرع في استعمال النجاسات في البدن وغيره خلاف، وتفصيل سنوضحه إن شاء الله فيما يكره لبسه. الثانية عشرة وكان فصلات فرع. قال: إذا توضأ إنسان في طس ثم صب ذلك الماء في بئر فيها ماء كثير لم يفسد الماء ولم يجب نزح شيء منه عندنا وعند جماهير العلماء، وقال أبو يوسف يجب نزح جميعه، وقال محمد ينزح منه 20 دلوا من أي ماء تساقط من الأعضاء في الوضوء. طيب، المثل الأخير قال: لا يشترط في غسل النجاسة فعل مكلف ولا غيره، بل يكفي ورود الماء عليها وإزالة العين، سواء حصل ذلك بغسل مكلف أو مجنون أو صبي أو إلقاء الريح أو نحوها أو بنزول المطر عليه أو مرور السيل أو غيره، نفعي في الأم. واتفق عليه لكن يجيء فيه الوجه السابق في اشتراط النية في إزالة النجاسة، لكنه وجه باطل مخالف للإجماع كما سبق. قال الشافعي والأصحاب: فلو وقع البول ونحوه على أرض فقلع التراب الذي أصابه، فإن استظهر حتى علم أنه لم يزل البول عن ذلك كان الموضع طاهرا، وإلا فلا، والله أعلم. قال: فإن استظهر حتى علم أنه لم ينزل البول عن ذلك، يعني المكان الذي قد أزيل من التراب، كان الموضع طاهرا، وإلا فلا، والله أعلم. المشهور من المذهب وأكثر الشافعية أنها تكفي، وجه في المذهب أنه لا بد من النية، لا تزول إلا بالنية. طيب، إلى هنا نكون قد انتهينا مما قصدناه سابقا.